هنا القاهرة. للماضي سحره ومذاقه، وحينما تهكو النفس لاستعادته نعود بكم عبر أمواج الأثير لنعيش معا في تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. صديقي المستمع، حنسمع في البداية لقاء ممتع أجرته الإذاعية القديرة مديحة نجيب مع كوكب الشرق أم كلثوم بمناسبة اليوبيل الفضي للإذاعة المصرية، لنستمتع معا بهذا اللقاء. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. من زمن فات. بصفة حضرتك من أول الناس اللي استعانت بيهم الإذاعة واللي بتعتبرهم الأسس اللي بنت عليها مجدها أو اللي استعانت بيهم لغاية ما وصلت للدرجة اللي وصلت لها، يسرنا في المناسبة دي اللي الإذاعة بتحتفل فيه باليوبيل الفضي بمرور 25 سنة على إنشائها إن إحنا نقدم للمستمعين معلومات يمكن ما كانوش يعرفوها. أول مرة مثلا التعاقد كان إزاي مع الإذاعة أو إمتى؟ يعني مين مثلا؟ طبعا في أول افتتاح الإذاعة جاني في البيت أستاذنا الكبير سعد لطفي والمرحوم مصطفى بير ده. أيوه. واتفقوا معايا. أيوه طلبوا إن أنا أتفق مع الإذاعة. أيوه. وطبعا كان في أياميها محطات أهلية أنا لم أشترك فيها أبدا. ما اشتركتيش فيها يعني؟ كان أول اشتراك في الإذاعة المصرية. الإذاعة يعني في المصرية. أيوه. وبعدين طبعا كنا بنذيع على الهواء، ما فيش حاجة اسمها تسجيلات. أيوه. فأنا أول ما دخلت الاستوديو لقيت مذيع وساعة ونور أحمر وأربع حيطان، حاجة ما تعودتش عليها طبعا. كانت كل الإذاعات زمان كده طبعا، الحديث وكلها بتذاع الهواء كده، لكن دي ما حسيتش لها ب يعني بإحساس الفنان كده للفنان بأنه طلق وأنه بيغني قدام ناس وأنه في جمهور بيجاوب وحاجات من دي. أي. فطبعا غنيت على الهواء في الاستوديو، واذكر ان انا غنيت اول ما غنيت يا غائبا عن عيوني. ايوه. للاستاذ رامي وطلحين الاصابه. دي كانت اول اغنيه. دي كانت اول اغنيه، وجميل قوي انها لغايه دلوقتي اغنيه جميله ومحبوبه من الناس كلها. شكرا. وبعدين انا ابديت رغبتي لسعد لطفي ومصطفى رضا بانه المغنى في الاستوديو حيز الضيق ده والاربع حيطان وساعه ومذيع وحاجه. ايوه. ما توحش ابدا للفنان بان هو ينطلق ويبقى في تجاوب بينه وبين الجمهور. فاقترحت عليهم ان احنا نذيع من الحفلات الخارجيه. اياميها اظن ما كانش في حفلات خارجيه ابدا. كان في طبعا. أنا كان في بتذاع؟ لا ما غير مذاع. ايوه اقصد مذاع. يعني اقترحت عليهم ان احنا الحفلات اللي بنعملها بره في المسارح تنقلها الإذاعة. أي. فوافقوا بعد تردد يعني إنه ده يعني مش. وأظن دي كانت أول مرة الإذاعة. أول مرة. وفضلت الإذاعة على الحكاية دي برضو ما بتزحش أبدا حفلات خارجية إلهية. طب. وعملنا حفلات خارجية في الإوارتو في ليسي وفي المسارح وجميع المسارح اللي كنا بنغني فيها. أي. وكانت كل 15 يوم. كل 15 يوم كان في حفلة. كان في حفلة. يا ترى كانوا في مدة معينة للأغنية؟ لا أبدا. ما طبعا هم كان يهمهم أنه تبقى أكبر وقت ممكن. أكبر وقت ممكن لأنها بتاخد عدد ساعات الإذاعة كان يصحي ملوها بحاجات تانية. أيوة. في سؤال بقى معرفة إذا كان بايخ ولا مش بايخ، يا ترى أول أجر الإذاعة دفعته كان إيه؟ وبايخ ليه؟ 25 جنيه. 25 جنيه عن الحفلة؟ عن الحفلة لما فيها جميع المصاري. طب يا ترى ما كانش فيه مواقف حرجة صدفتك، أو يعني أول مرة جيتي تذيعي مثلا؟ كل حاجة في أولها بتبقى ليها رهبة يمكن. لا، ما أنا بقولك اللي ضايقني إن أنا لقيت استوديو كده وأربع حيطان ومذيع ونور أحمر وأخضر وبتاع، وأنا مش متعودة على ده. أيوة طبعا، يعني ما كنتش تعودت إن أنا أغني كده في حتة لوحدي كده، وزي ما الواحد كده بينده لوحده أو بيتكلم لوحده، يعني حاجة مش تمام. تجاوب فدي اللي كانت المفاجأة اللي ليا، اللي ما حبيتهاش وعلى طول ما كررتهاش. أبديت رغبتي لهم إن إحنا نعمل حفلات عشان يبقى فيها حياة وجمهور وتجاوب بين الفنان وبين الجمهور، حاجة تانية. طب إحنا مش عاوزين ناخد وقت من حضرتك أكتر من كده، بس في بقى حاجة، إيه الأمنية اللي بتتمنيها للإذاعة في العيد بتاعها؟ والله أنا أتمنى للإذاعة إن كل الشرق العربي أو العرب عامة، أي أتمنى للإذاعة إنهم يفتحوا الراديو، راديو مصر. راديو مصر وكفاية، ودام وصلنا إلى أن نخليهم يفتحوا راديو مصر يعني بحبوه طبعا، وده طبعا في يعني جميع التمنيات بالتوفيق وفي طبعاً في العمل وفي السير الأمور في الإذاعة. أما إحنا بقى فطبعا نتمنى أن ربنا يخليك الإذاعة كده على طول والمصر كلها وللعالم كله. والله شكرا جدا، وإن شاء الله في العيد الذهبي الذهبي إن شاء الله نعمل محادثة زي دي إن شاء الله. تسجيلات من زمن فات، تسجيلات من زمن فات، من زمن فات، من زمن فات. ومن إحدى حفلات أضواء المدينة التقى الإذاعي القدير الراحل جلال معوض مع الفنان الأستاذ محمد حسن الشجاعي مراقب الموسيقى والغناء بالإذاعة في ذلك الوقت، وأجرى هذا الحوار. مساء الخير يا أستاذ الشجاعي. مساء الخير يا أستاذ جلال. عارف ان الحمد لله احنا ليه باستمرار بنسمع الموسيقى اللي بتقدمها فرقه الاذاعه في الحفلات، يعني في الحفله دي والحفله اللي قبلها بتكون موسيقى شرقيه، ليه ما بنسمعش الوان من الموسيقى الغربيه؟ يخيل لي ان الحكايه يعني واضحه، لان حفله شرقيه غنائيه كلها، فيجب ان يتناسق معها الوان ايضا من الموسيقى الشرقيه. أما الموسيقى الغربية فلها جو آخر ومستمعين آخر، وبنقدمها في حفلات خاصة بها، أوركسترا الإذاعة بتقدمها في حفلات في دار الأوبرا وفي الجامعة الأمريكية وفي جامعة القاهرة وغيرها من الأماكن اللي يرتدها الناس محب الموسيقى الغربية والألوان الأخرى. فأفتكر هو ده سبب اللي يعني خلانا احنا نلاحظ الأشياء دي عشان التناسب زي ما انت عارف. إنما يعني المفروض إن الاسم اسمها حفلة منوعات، فليه ما يكونش مثلا إن تكون الموسيقى غربية ويكون الغناء شرقي مثلا، أو جايز نسمع مثلا أغاني تلحينها من التلحين الحديث اللي هو تدخل فيه زي ما بتقول، هي منوعات فعلا، لكن منوعات من الألوان تقترب من بعضها، يعني ما تكونش فيها حاجات شاذة. وأنا شخصيا أعتقد إن احنا إذا قدمنا في الحفلة دي ألوان يعني غربية إلى حد ما، فقد يعني نجد اعتراض على هذا من بعض الحاضرين أو من بعض الناس، وخصوصا وإن ألوان الموسيقى الغربية الخاصة بالأوركسترا دايما حاجات يعني دسمة شوية وقديمة مثلا، لا مش يعني كلاسيك. والمستمع اللي بيستسيغ الأغاني وبيحبها ويعني يفضلها على غيرها، ما أظنش إنه يقدر برضو في الوقت نفسه يميل إلى استماع الموسيقى الكلاسيك. فإحنا بنقدم له الألوان موسيقى أيضا، لكن موسيقى شرقية ترتبط بالحفلة نفسها يعني. أيوه. طب اختيار المطربين والمطربات في الحفلات دي بيكون على اي اساس؟ يعني مثلا بالدور او هو في الواقع على اساس التنويع، والدور الى حد ما بيلاحظ لكن مش على حساب المستمع، يعني الدور ايوه، لكن ما نقدرش احنا نقدم كل مطرب في حفلات المتنوعات، وانما هم المطربين الصالحين اللي بيحبهم الجمهور واللي لهم شهرة خاصة في الوسط الفني او في الوسط كله على العموم. ففيه عندنا مطربين كتير في الإذاعة، احنا يعني بنتعامل مع زي 200 مطرب، فما نقدرش نقدمهم كلهم في حفلات المتنوعات، انما بناخد البارزين منهم. لا بس شجاع متشكر جدا. تسجيلات من زمن فات، تسجيلات من زمن فات، تسجيلات من زمن فات. وحنسمع دلوقتي البرنامج الغنائي شهر يار من تأليف الشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى وألحان الموسيقار رياض السنباطي، واللي لأول مرة بيشترك معاه في الألحان الموسيقار محمد الموجي. شهر يار من الأعمال الفنية الرائعة التي تزخر بها مكتبة الإذاعة، أخرجه المخرج الإذاعي عثمان أباظة. يلا نسمع مع بعض. جمهورية مصر العربية من القاهرة. الموسيقى التصويرية عطية شرارة، الغناء سعاد محمد وإسماعيل شبانة، الإخراج عثمان أباظة. Thank you. مرحبا بالوزير الأكبر سيدنا بهرام. مسعود، كيف حال الملك؟ لقد علمت أنه قضى ليلة بالغة السوء، دفع بزوجته إليك لتذبحها، ثم قام يصيح في القصر بالمنشدين والعازفين ليصخبوا وينشدوا من حوله حتى مطلع الفجر. أحق ما علمت. لقد أصبح محموما وعاده الطبيب مرتين. قل لي يا مسعود، هل شهد الملك على زوجته من سوء كما يشيعون؟ هذا إفك مبين. أحمي سمعي وبصري. أنا لا أتجسس، إنما أنا وزيره وكل أمره يعنيني. ما يكون لنا أن نتكلم بهذا؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. نعمت البطالة أنت يا مسعود. لا بأس على الرعية من فساد الملك إذا كانت بطانته من أمثالك الصالحين. سيدنا بهرام، لي معك حديث في شأن الملك وليس هذا وقته. هل تحب أن أستأذن لك الآن في الدخول إلى مخدعي؟ افعل يا مسعود. الوزير الأكبر سيدنا بهرام. دعوكم. عوفيت يا مولاي. أنا بخير. الحمد لله. أنا بخير. تقدم يا بهرام، تقدم. مولاي. بهرام. مولاي، عندي ما أمرك به، أتفهم؟ أمرك ولا أستشيرك. مولاي، لك السمع والطاعة في غير معصية. إني أريد أن أبوء باسمي وحدي، فلا ترجعني فيما عزمت وإلا قتلتك. إني أمرك أن تزف إلي أجمل عذراء ينبو إليك صيت جمالها. ما أحب ذلك إلى نفسي يا مولاي. صحيح، وستفعل ذلك كل ليلة. عروس كل ليلة؟ إني لا أفهم. افهم، وإلا أرحت نفسي من هذا الرأس الذي لا يريد أن يفهم. أعلن الليلة زفافي، وعليك بالعروس يا بهرام. الليلة، الليلة، الليلة. ما أكثر ما سوف تنشدون، إنها ليلة عرسي. هيا هيا. شهرزاد، ابنتي. أبتي، ما لك واجبة؟ كأنك تتجنبينني. لا أنس منك ما تعودت من بر وحب. ترى هل من سر وراء هذا الجفاء؟ أبتي، تكلمي يا ابنتي. ماذا أقول؟ الحق. والحق دائما. معذرة يا أبتاه، مقالة الحق لك اليوم هي العقوق بعينه. سبحان الله، بل تكلمي تبري يا ابنتي. كنت أحسب أن بهرام أبي هو صمام الأمان لهذه الدولة، فأخذاني وقتلني أن وجدته مجرد عبد يسخره الملك المريض في جرائمه. جرائمه؟ 50 عذراء حتى اليوم، 50 عذراء تسوقهن إلي. أين تذهب من الله يا أبتي وقد أخذن بتلابيبك يوم القيامة تسيل رقابهن دما؟ أي عار بؤن به نحن آل بهرام إلى أبد الزمان. كفى كفى كفى يا ابنتي كفى. ولكن خبريني، أتحبين أن تحسمي أنت هذا الأمر؟ أنا؟ ليتني أستطيع يا أبتاه. إذن فسوف أزفك الليلة إلى شهريار. أبي، سأفعل هذا معذرة إلى الله حتى لا تظني بي بعد أني بطانة سوء لهذا الملك. وهل هذا يحسم المأساة يا أبي؟ هل عمري تسوقني إليه الليلة، فمن تسوق إليه غدا؟ شهرزاد، إني أؤمل فيك خيرا كثيرا يا ابنتي. إن ثورتك هذه ليست خوفا علي وحسب، إنما هي من أجل شهريار نفسه. شهريار؟ هذا شيء أفطن إليه من زمان بعيد. إنك تحبينه يا شهرزاد. أحب رجلا لا يعرفني يا أبي؟ لا يعرفك هو، ولكنك أنت تعرفينه، بل تعيشين معه أقرب ما يكون العيش، من وراء السطور ومن خلال الشرفات. شهرزاد، ما أحسبك معرضة عن الزواج إلا طموحا إلى هذا الرجل. أبي، إنني أفطن لذلك من أمد بعيد. لا أحسب شهريار يعلم أن لك ابنة إطلاقا. ولكنك أنت تعلمين عنه كل شيء، فلو أنه اقترب منك بمثل قربك منه، لو أنه أحبك كما تحبينه، لكان هذا هو حسم المأساة. إذا أحبك شهريار فسيعود إنسانا. الحب روح الخير، أتفهمينني يا شهرزاد؟ فهمت فهمت يا أبتاه. إذن فالليلة، الليلة تزفين إلى شهريار. أيها المنشدون، أيها العازفون، بل سعاد وحدها يا مولاي. العروس لا تريد إلا قينتي سعاد. أقبلي يا سعاد، أقبلي أقبلي أقبلي وأنشدينا واملأي ليلتنا بهجة وفرحا. أستأذنك يا مولاي في أن تغني غناء حزينا باكيا. حزينا باكيا في ليلة عرسي؟ مولاي، ربما كادت نفسي تطيش من الفرح، فأردت أن أردها إلى هدوئها بالغناء الحزين. غني غني كما تشاء العروس يا سعاد. غني يا سعاد، غني غني. بلبل الورد بكى طائر العمر قليلا ما شدا، طائر العمر قليلا ما شدا، فإذا مسعود أخلي البهوة واحجبنا، إني لم أرى عروسا قبلك تزهد في صخب العرس. لم يعد يبهرني هذا يا مولاي، أنت أولى بنفسي من كل شيء طالما رأيت محافلكم الرائعة. طالما؟ أجل، فأنا ربيبة قصوركم يا مولاي، أنا ابنة وزيرك بهرام. لا أدري كيف يفوتني أن أسأل عن اسم عروسي واسم بيتها. إذن فكيف تعقد عليهن؟ أفوض بهرام في مراسم العقد ثم لا أسأل عن شيء بعد. ترى ألم يخبرك أنت الأخرى إلى من تزفين؟ إلى مليكي وسيدي. أو تعرفينني؟ كما يعرف الزرع الماء. لا تجهدي نفسك نفاقا يا ابنة الوزير. لو قربتني من نفسك قدر ما أنت قريب مني لعلمت أنه ليس نفاقا وإنما هو الحق. أو تدعين أنك تعرفينني؟ قدر ما جهلتك الأخريات أولست ربيبة بيتكم؟ طالما رأيتك ولم ترني، طالما عشت معك وأنت لا تعلم بوجودي، هن رأينك ملكا فحسب، أما أنا فعرفت الإنسان. بارعة الحديث والجمال. ربما كذبتك المرآة. مرآتي لا تخطئ، لأن مرآتي عيناك يا ملك السعيد. ما اسمك قلتي؟ امرأتك شهرزاد. يا لهاتين العينين، حمامتان تشربان من غدير الرقراق. يا لهاتين العينين، لكأني رأيتهما قبل اليوم. متى وأين؟ ماذا يضحكك؟ ذكرني تساؤلك متى وأين بقصة الأميرة لؤلؤة الصباح مع الملك الدحداح. لؤلؤة الصباح مع الملك الدحداح، وما قصتهما؟ مولاي، أوشك الصباح أن يدركنا، سيافك بالباب ينتظرني. إذن قصي وأوجزي. هيهات هيهات أن يتسع ما بقي من عمري حتى لموجزها. إذن نمد في عمري. تماما تماما، كما قال الملك الدحداح للأميرة لؤلؤة الصباح. ترى هل تنتهي قصتنا بمثل ما انتهت به قصتهما؟ من يدري. قصي قصي يا شهرزاد. مولاي، فإذا أدركني الصباح تأذن لي أن أسكت عن الكلام المباح؟ لك ما شئت، قصي. يحكى أيها الملك السعيد، مولاي، ليس بعد إلا حديثك العبقري يا شهرزاد. ولكنها ليلتنا الثانية بعد الألف. ليلتنا الثانية بعد الألف، لو انطوت الدهور بين يديك ما حسبتها إلا ساعة أو بعض ساعة. مولاي، تكلمت شهرزاد ألف ليلة وليلة، أنا آن لها أن تنصت تكلم شهريار. أو تخاليلني أحسن ذلك يا شهرزاد؟ ولم لا؟ وهل أبقيت لي شيئا أحدثك به؟ قصة نفسك يا مولاي. قصة نفسي؟ أجل، شد ما كنت أخشى البوح بمكنون نفسي. شهرزاد، أتركيني أروض نفسي لحظات. هل لك في أن نستمع إلى غناء سعاد؟ أجل أجل. سعاد يا مسعود، شد ما أنا مشوقة إلى سماع قصة نفسك يا مولاي. أقبلي أقبلي يا سعاد، أنا وحبيبي والليل والقمر، لا ينقصنا من هناءة الفردوس إلا صوتك الجميل. غني يا سعاد، غني، قول يا سعاد أنا وحبيبي. وأجزهن وبعد يا ملك السعيد. تريدين قصتي؟ قصتي يا شهرزاد عقدتها امرأة وحلت عقدتها امرأة. إذن هما امرأتان. أما الأخيرة فهي أنت يا شهرزاد. والأولى؟ الأولى لم أرها إلا مرة واحدة في حياتي منذ 20 سنة، وكانت طفلة أو توشك أن تكون فتاة، وكنت بدوري في فجر فتوتي. رأيتها في قصرنا صباح عيد من الأعياد، وأحسبها ابنة أحد المقربين إلى أبي ممن يفدون إليه في مثل ذلك اليوم لتهنئته. رأيتها تنفتل من الأبهاء الصاخبة إلى البستان، فلاحقتها. لماذا تنفردين بنفسك هنا في البستان؟ ولماذا تعكر أنت على الناس صفوهم؟ أولا تعرفينني؟ إن أبي هو الملك. هذا أدعى أن تكون أعقل الأبناء. حبذا لو كنت أنا أول شاب يقبلك هكذا. حبذا لو كنت أنا أيضا أول فتاة تصفعك هكذا. تصفعينني أنا؟ تبا لك نزوقية. سأراحل إليها. ولم تعثر عليها، كأنما ابتلعتها الأرض. ظللت أعدو كالمجنون في أبهاء الحريم حتى خجلت من نفسي، وقد روعت ضيفاتنا المحجبات فعدت من حيث أتيت أتميز من الغيظ. وليتني وجدتها أو عرفتها، إذا لاسترحت واشتفيت، فقد تركت لطمتها في نفسي المدللة عاهدا شوها. مولاي اغفر لي ما حركت من شجونك. كلا شهرزاد، إنك طبيبي، كلما بحت إليك ألقيت عن كاهلي أعباء تنوء به. إن لطمة الأنثى الصغيرة تلك استحالت في نفسي على مر السنين خوفا من النساء وبغضا لهن، وانصرفت عنهن بكل نفسي إلى الصيد والمقاتلة والترحال. إذن فكيف تزوجت زواجك الأول بعد طول عزوفك عن النساء؟ ماض قريب ولكنه بشع كئيب. إليك قصة زواجي يا شهرزاد. قمر، أوشكت الشمس أن تغيب ولم يعد أبونا بعد. لابد أن ينتهي اليوم من غرز فصائل الربيع، فهم يقولون إن الملك يخرج غدا لرحلة الصيد، وأبي حريص على أن يرجع الملك من رحلته وقد تفتحت الأزاهية. الملك الملك، كل شيء جميل في الدنيا خلق للملك. ألا يمكن أن يتزوج الملك ابنة البستاني كما تروي الأساطير؟ ألست جميلة يا قمر؟ شاهدوا أختاه أفيقي. ترى كيف يكون الملك يا قمر؟ أليس رجلا كالرجال؟ هابي أنه خرج الآن علينا في البستان فوجدنا أمامه. أموت من خوفي يا أختاه. ولكن أتدرين ماذا أفعل أنا؟ أتعلق به وأشبعه ضما وتقبيلا. انظري يا شه، انظري إلى السماء. يا هالة رائعة. ترى لو دعوت هل تستجاب دعوتي؟ أن تصبحي زوجة للملك شهريار. أجل، وأنت يا قمر؟ أنا؟ يكفيني أن أسمر ليلة عند أقدامكما وأنتما على سرير الموت. أجيبت دعوتكما. لا تخافا. أنت من السماء. ألا أبدو لعينيك بشرا سوية؟ أنا شهريار. أنا ليه؟ بعينه. وهكذا سولت لي نفسي المريضة أن أغدو ملكا من ملوك الأساطير، وأصعد بابنة البستاني إلى سرير الملك، وأصرف بغروري، فكنت أنظر إليها كأنها حشرة جميلة أتسلى بها وقد بهرها حلمها العجيب. كنت متألها معها كأني أمنحها الحياة من أطراف قدمي. كانت كبريائي تسأر في شخصها التعس من لطمة تلك الأنثى الصغيرة التي جرحت كبريائي منذ 20 سنة. أولا تنساها أبدا تلك الأنثى الصغيرة يا مولاي؟ إنها حجر الزاوية في مأساتي يا شهرزاد. وبعد؟ وبعد يا ملك السعيد، خلينا مع زوجتك الأولى. في ليلة المأساة، ويا لها من ليلة، توسلت إلي أن أحقق دعوة أختها فتصمر ليلة عند أقدامنا. وأحضرت أختها واستدعيت قينتي سعاد، فراحت تلمس أوطار قيصارتها والنغم يقطر في قلبي كحبات الندى، والإيقاع هادئ كنسائم الفجر. وأغمضت عيني وكأني قد استسلمت لطائف من نعاس مريح. Thank you. والأماني.